بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخذنا الدرس الماضي، ما أخذنا في الدرس الماضي؟ انتهينا من القواعد الأربع بذكر قاعدتين، فما هما القاعدتان؟ قاعدتنا الأخيرة الشرك أولين وأخيرين أشد أولين ملة واحدة، يعني الشرك ملة واحدة، وهذه كانت القاعدة الثالثة. فقلنا من عبد صنم فهو كمن عبد نبي كمن عبد لا يختلف. إذا وجد الوصف خلاص وجد الحكم، إذا وجد الوصف وجد الحكم. نعم، كما نقول سارق سرق بنك، سرق صيدلية، سرق أي شيء، هذا وجد الوصف، إذن وجد الحكم. القاعدة الرابعة قلنا هي مقارنة بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. طيب، في الماضي أخذنا، يعني إلى الآن أخذنا كتابين في أخذنا يعني كتابين في العقيدة، الأول الثلاثة الأصول والقواعد الأربع، وكانت لمؤلف حنبلي. حتى لا يقول القائل هذه عقيدة الحنابلة، سنأخذ كتاب في التوحيد لشافعي، لإمام شافعي، حتى نعرف أن العقيدة ليست مختصة بمذهب معين، هي عقيدة جميع المسلمين. فلذلك ما يقال هذه عقيدة الشافعي إلا من باب البيان، وإلا ليست حصرا على الشافعي وليست حصرا على الإمام مالك، وإنما هي للجميع. سنأخذ درس كتاب التجريد، كتاب تجريد التوحيد المفيد، كتاب تجريد التوحيد المفيد. كما علمنا دائما نأخذ مقدمة حول الكتاب، نعرف الكتاب ما هو وما مؤلف وكذا. أولا نأخذ المؤلف، من هو المؤلف؟ من هو المؤلف؟ المؤلف هو الإمام العلامة أحمد بن علي المقريزي، أحمد بن علي المقريزي، إمام بدأ في مرحلة حياته حنفيا، ثم بعد ذلك أصبح شافعي، تحول إلى المذهب الشافعي، وهو إمام عظيم، إمام عظيم، مصري ومصري بعلبكي، وترجم له الحافظ ابن حجر، وترجم له عدة علماء، دليل على إمامته، وإلا ما ترجم له هؤلاء الأعلام. ولد رحمه الله سنة 766، وتوفي سنة 845، هو من أعيان القرن، يعد من أعيان أي قرن؟ 845، يعني يعد القرن كم؟ التاسع، التاسع، ما نقول الثامن، التاسع، هو من القرن التاسع. عصره كان في عصر الدولة الناصرية، وقد ألزموه للقضاء فأبى ذلك، وأبى إلا أن يعتكف للتأليف وللتدريس العلم. إذن أخذنا هذا المؤلف سريعا، وإلا له ترجمة بالإمكان تعود إلى مقدمة الكتاب ففيه ترجمة. الكتاب، ما اسم الكتاب؟ أولا أخذنا المؤلف، الآن نأخذ المؤلف. ما اسم الكتاب؟ تجريد التوحيد المفيد، وسيأتي معنا شرح الاسم في الكتاب عندما نتحدث عن الكتاب. اسمه تجريد التوحيد المفيد. موضوع الكتاب وأهميته، هل للكتاب أهمية؟ وما هو موضوع الكتاب؟ موضوعه توحيد الألوهية، فالكتاب ليس في توحيد الأسماء والصفات، وليس في توحيد الربوبية، وإنما هو في توحيد الألوهية، بل هو أول كتاب أفرد في التوحيد في توحيد الألوهية، أول كتاب. العلماء تحدثوا سابقا عن توحيد الألوهية، لكن تحدث عن ضمن، يعني يأتي في كتاب العقيدة ويتحدث يعني عن توحيد الألوهية، لكن إفراد لا، لم يفرد، حتى أتى هذا الشيخ وأفرده. إذن هذا يعد كتاب، أول كتاب أفرد في توحيد الألوهية كما قال ذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. أهم مصادر الكتاب، هذا الكتاب استقى معلوماته، يعني أغلب معلومات هذا الكتاب مقتبسة من كتاب من كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم، دليل على عظم هذين الرجلين. وكذلك استقى هذا، اعتمد اعتماد أساسي على هذا، واعتمد كذلك على كتاب إحياء علوم الدين، اعتمد على كتاب إحياء علوم الدين لمن؟ للغزالي، لأبي حامد الغزالي رحمه الله. وفي شيء ميزات الكتاب، ما هو ميزات الكتاب؟ لو قلنا ما ميزات هذا الكتاب، أولا تكلمنا قبل قليل أول كتاب أفرد في التوحيد، كذلك فصل في أشياء قد يظنها الضان أنها بمعنى واحد، ففرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فرق بين الرب وبين الله عز وجل، بين اللفظين هل هما بمعنى واحد. كذلك من ميزاته، أتى بميزاته كذلك، وهذا الشيء الثالث، أنه جمع بين التوحيد وبين التزكية، جمع بين، يعني أنت الآن توحد الله لماذا؟ لتعظمه ولواوى. إذن جعل مع التوحيد، في الغالب كتب التوحيد تأتي أسماء صفات وكذا ومناقشة أهل البدع، تحس أنه قلبك لا يرق، لكن هو الآن أدخل شيء من هذا الذي يعني يرقق القلب في كتابه، فبين حقيقة التوحيد وما هو لب التوحيد، أن يعني تقطع خلاء، تقطع العلاقة مع الخلق وتتصل بالخالق، إذن فيه شيء من هذا. كذلك ذكر بعض المسائل التي ربما لا نجدها، مثلا من قال، أنا أسألكم، لو قال، لو أتى رجل كان كافرا فأتى وقال أشهد أن لا رب إلا الله، يقبل دخوله في الإسلام أم لا؟ جاوب على هذا السؤال هنا، ما حكم من حلق رأسه لغير تعبدا لغير الله؟ مسائل ذكرها في هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه مسائل يعني دقيقة ذلك. وللكتاب ميزات أخرى، ملحوظات على الكتاب، هل على الكتاب ملحوظات؟ تقدم معنا يوم أمس أنه لا يخلو كتاب إلا وفيه أبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه، فهذا الكتاب فيه بعض الملحوظات، أبرز ملحوظة أنه يأتي بعبارات واسعة قد يأخذها أهل البدع ويجعلوها حجة لهم. إذن عموم العبارات، وسيأتي معنا إن شاء الله نماذج من هذا. طيب هذا الكتاب، أخذنا المؤلف وأخذنا المؤلف، طيب الكتاب ما محتواه؟ الكتاب تكون من مقدمة وصلب الكتاب، موضوع الكتاب الأصلي، وخاتمة، الخاتمة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة بيّن فيها سبب التأليف، سبب تأليف الكتاب واسم الكتاب والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في مقدمتها الفرق بين معنى الرب والألوهية. ثم صلب الكتاب تكلم عن مسائل عدة، لكن أبرزها عدة أشياء، الأولى ما هو قشرة التوحيد وما هو لبابه، ما هو قشرة التوحيد وما هو لبابه، تعرف القشر، سيأتي معنا إن شاء الله في صلب الكتاب، ما هو قشر التوحيد وما هو لبابه. المسألة الثانية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما هما وما لوازمهما. المسألة الثالثة، الشرك في الأمم نوعان، ما هما. المسألة الرابعة، بعض أنواع الشرك التي قد تخفى علينا، بعض أنواع الشرك. المسألة الخامسة، بعض خصائص الألوهية. المسألة السادسة، أقسام الناس في عبادة الله واستعانته. المسألة السابعة، أقسام الناس في الحكمة في العبادة. المسألة الثامنة، قواعد في العبادة. وذكر مسائل أخرى، مثلا ذكر حكم زيارة القبور وما أنواعها، كم أنواع زيارة القبور، وذكر غير ذلك، لكن هذه أبرز الموضوعات الكتاب. ندخل إلى الكتاب إن شاء الله. طبعا لن نعلق كثير على الكتاب، ما فيه واضح، ثم بعض الأشياء قد مرت معنا، يعني كوننا نكررها قد نكرر يعني من باب الإجمال فقط، وإلا الكتاب ماضي. طيب، قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سبق معنا بدأ كتابه بدأ البسملة لثلاثة أسباب ذكرناها، ما هي سريعا؟ اقتداء بالكتاب، والاقتداء بالسنة القولية أم الفعلية؟ الفعلية، أما قلنا القولية فضعيف، ودأب العلماء، سيرا على دأب العلماء. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. ما هي العاقبة؟ أخذناها في المنظومة، أخذناها في منظومة عنوان الحكم، قلنا عاقبة الشيء مؤخرته، آخره، آخر الشيء. إذن والعاقبة بمعنى آخر شيء ستكون العاقبة والأخرى والفوز والنجاة للمتقين. والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك أتى المؤلف رحمه الله بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالبسملة، لأننا قلنا هذه من أدب التأليف، هذه من أدب التأليف. قال: وبعد. بعد كلمة يؤتى بها لماذا؟ بعد كلمة يؤتى بها للانتقال، بعض العلماء يقول للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، لكن الصحيح أننا نقول في الغالب يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، هي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، ولا بد أن يأتي بعدها حرف الفاء، لا بد أن يأتي بعدها حرف الفاء. وبعد فهذه، وبعد فهذه، في الغالب في الغالب في الغالب لا بد أن يأتي بعدها الفاء، لأنها جواب عن شرط. وما واو، هكذا يقول النحاة في القطر، وما واو لها شرط يليها جواب قرنته بالفاء حتما، هي الواو التي قرنت ببعد، وأما أصلها والأصل مهما، أصل الكلام مهما يكن من شيء بعد فهذه. إذن قال: وبعد فهذا كتاب. أما بعد فهذا كتاب، إشارة لماذا يشير سريعا؟ أما بعد فهذا كتاب، نقول إذا كان المؤلف قد كتب الكتاب فلم يبقى له إلا المقدمة، أشار إلى محسوس أم إلى شيء معنوي؟ إلى أمر محسوس. وإن كان الكتاب لم يؤلف وقال وبعد فهذا كتاب، فهو إشارة إلى أمر معنوي في كتابه. أما بعد فهذا كتاب، الكتاب ما موجود الآن، وإنما هو سيخرجه، هو في فكره، لكن لو وضع الكتاب ثم أتى بالمقدمة في النهاية فيقال أشار إلى محسوس. وبعد فهذا كتاب، سمي كتاب لماذا؟ لأن مادة كتاب تدل على الجمع، يقال كتيبة الفرسان، تكتب بنو فلان، تجمعوا، وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع الحروف والكلمات ثم الأوراق، ثم إذن هذا الكتاب ليدل على الجمع. طبعا وبعد فهذا كتاب، جم، الجم هو الجم الكثير، تحبون المال حبا جما كثيرة. وبعد فهذا كتاب، جم الفوائد. ليش سميت الفائدة فائدة؟ لأن لها محل في الفؤاد، تأتي فائدة يرتاح الفؤاد، هذه فائدة جميلة. إذن فؤاد، إذن فهذا كتاب جم الفوائد. بديع، البديع ما هو؟ هو الصنعة المتقنة، الصنعة المتقنة على غير مثال سابق. أما لو كان الكتاب هذا مؤلف لمؤلف سابق، أتى المؤلف بشيء جديد؟ لا، لكن هو أتى بإبداع جديد. إذن هو الصنعة المتقنة التي على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، يعني أوجدهما بإتقان على غير مثال سابق. وبعد فهذا كتاب جم الفوائد، بديع، بديع الفرائد، بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله، من أراد الله والدار الآخرة. سميته، وهذا من أدب التأليف، قد مر معنا قلنا ثمانية أشياء يسمي نفسه ويسمي الكتاب، فهو سمى كتابه، فقال سميته كتاب، وفي بعض النسخ كتابة، كتاب تجريد التوحيد. التجريد هو التصفية والتنقية، إذن يقال تصفية التوحيد. لمن يصف التوحيد ومن ما يصف؟ إذن هذا اسمه تجريد التوحيد المفيد. والتوحيد معرف ومصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل المتعدد واحدا. أما في الاصطلاح فهو ها؟ إذا قلنا إفراد الله بالعبادة فهذا توحيد الألوهية، ونحن نريد تعريفا يضم الكل، فنقول هو وإسمائه وصفاته ما لا يعرف بالحد يعرف بالعد. قال وتجريد التوحيد المفيد، واضح الفائدة. قال والله أسأل العون على العمل به بمنه، العمل به. إذن لا بد من عمل، أما علم ثم يأتي. ولذلك سيأتي المؤلف يقول لك الآن، لا يعني سيأتي من أنه لا تقيس نفسك وقت الرخاء، أنا مؤمن عقيدة وكذا، لا أنا ما يظهر هنا. تظهر التوحيد إذا وقعت مشكلة، إذا وقعت في أزمة بمن ستتعلق، هنا يظهر التوحيد. لذلك قال والعمل به بمنه أي بعطائه وخالص فضله. قال اعلم، ودائما يتكرر معنا اعلم، لم يأتي بها محمد عبد الوهاب من رأسه، اعلم كررها حتى المؤلف، الفرق بينهم أكثر من 4 قرون، لكن دليل على هو اعلم أتوا بها من عند أنفسهم، لا إنما استقوها من القرآن. نعم فعلم أنه لا إله، إذن هي مستقى من القرآن، أمر مهم اعلم. قال اعلم، إذن دلالة على التنبيه، وأن ما بعدها يدل على أن هذا شيء مهم، ولأن هذا لا بد من علم واعتقاد جازم يتبعه عمل. اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه ومالكه وإله. رب كل شيء أتى بأفراد توحيد الربوبية، رب كل شيء المربي، ومالكه وإله المدبر له. نعم، فالرب الآن بدأ يفرق بين الرب والألوهية. قال وهذه هي المسألة الأولى، الفرق بين الرب، نقول المسألة الأولى هكذا، الفرق بين الرب والألوهية. فمعنا الآن مسألتين حتى نصل إلى المسألة الثانية. قال رحمه الله فالرب مصدر رب، يرب ربا، فهو راب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين راب العالمين. وسبق معنا أن الرب هو المربي لخلقه بنعمه، بالإيجاد والإمداد. قال رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق. مر معنا أن الرب في الغالب تكون من مفردات التوحيد، كلمة الرب من مفردات التوحيد الربوبية، كما أن الله من مفردات التوحيد الألوهية. وقد قلنا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذن قال فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم. إذن الخالق هذا أول مفردة من مفردات التوحيد الربوبية، القائم بتدبيرهم أي المدبر بتدبيرهم وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. إذن هذا معنى الرب، واضح. قال والإلهية، الآن أتى بمعنى الرب حتى يبين لنا أن هناك فرق بين الرب والإلهية. قال والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. أتى بكلمة محبوبا ليبين على أن من أركان العبادة المحبة، فقال محبوبا مألوها أي معبودا، ويفردونه بالحب والخوف. وقد مر معنا تفصيل هذه الأشياء تعريفا وأقساما في الثلاثة الأصول، فلا داعي لتكرارها. أخذنا الحب والخوف، وقال ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات. الإخبات هو الخشوع كما هو في الحاشية عندهم. قال والإخبات والتوبة، كذلك التوبة لو قال قائل قد جاء في صحيح في الصحيح أن عائشة قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، كيف؟ والمؤلف هنا يقول ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة، وعائشة تقول تبت إلى الله ورسوله. نقول في قول عائشة تبت إلى الله أي رجعت، وليست التوبة الشرعية، وليست التوبة الشرعية، وإلا التوبة يلزم منها مغفرة الذنوب، وهل يغفر الذنوب أحد غير الله؟ لا. إذن التوبة لا تكون إلا لله عز وجل. قال والتوبة والنذر والطاعة والطلب، يقصد بذلك الدعاء والتوكل ونحو هذه الأشياء، يعني هذه أمثلة لتوحيد الألوهية، ويدخل في ذلك كل الأعمال التي سميت عبادة. ثم قال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية. قد قلنا الآن بدأ يعلق القلب، فالمؤلف لا يخاطب العقل وإنما خاطب العقل وخاطب القلب. فقال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط. بمعنى، هل يقصد المؤلف بذلك أن تنقطع عن الأسباب والوسائط؟ لذلك قلنا كلام المؤلف فيه تعميم، لكن المؤلف يقينا أنه لا يقصد أن نترك الأسباب نهائيا، لا، وإنما أنت تفعل الأسباب وتعتقد أن هذه الأسباب ليست هي الضارة النافعة بذاتها، وإنما بواضعها، وهو الله عز وجل الذي يسرها. إذن قال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، أي الوسائل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. سبق معنا أن الخير من الله خلقا وصفة وفعلا، وهل الشر من الله؟ قلنا الشر من الله لا يقال في أسماء الله شر ولا في صفاته، وإنما في أفعاله باعتبار أنه الخالق لها، وإنما الشر باعتبار المفعولات، الشر باعتبار المفعولات وليس خالقها هو. لذلك قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. ولذلك قلنا الشر في الكتاب والسنة إذا جاء لا ينسب إلى الله عز وجل، وإنما يذكر ويحذف الفاعل، وإنا لا ندري أشر أريد، ما قال أراد الله، إذن حذف الفاعل. كذلك ينسب إلى المخلوق من شر ما خلق، ينسب إلى المخلوق لا ينسب إلى الله. الثالثة أن يذكر بالعام، نقول الله خالق كل شيء، يدخل فيه كل شيء، إذن نسبة هذه الأشياء في القرآن والسنة لا تأتي إلى نسبتها إلى الله مباشرة، إلا على جهة العموم، أو تنسب إلى المفعولات من شر ما خلق، أو يحذف فيها الفاعل. حتى قال إبراهيم عندما قال وإذا مرضت، مع أن الذي أمرضه من؟ والذي ويطعمني ويسقين، وإذا مرضت قال يطعمني، نسب الخير إلى الله، لكن عند الشر لم ينسبه. وكذلك الجن كانت أكثر أدبا. طيب قال فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى، وهذا المقام يثمر التوكل. إذا علمت أن هؤلاء الناس وهذه الأسباب إنما هي أسباب كاسمها، وإنما مدبر الأمور ومقدر الأسباب هو الله عز وجل، أثمر عند ذلك التوكل، لا يضرك شيء. لذلك كان الإمام ابن تيمية يقول أنا ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سرت فهي معي، أنا قتلي شهادة وحبسي خلوة وطردي من بلادي سياحة. يعلم أن هكذا. لماذا؟ هو إذا علم الإنسان مثلا أن الله عز وجل هو أرحم الراحمين ووقعت لك مصيبة، أتظن أبواك أرحم، الأبوين أرحم من الله عز وجل؟ من ظن هذا يراجع عقيدته. فمعقول أرحم الراحمين يفعل ذلك؟ لا، نعرف أن هناك حكمة لا ندركها، فيثمر عند ذلك التوكل. لذلك قال وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق. لا تشكو، وإنما بعض يعني إنسان يصاب بشيء تشكو تشكو، أنا ما يعني ما حصلت كذا وما حصلت كذا، تعرف أن هذا لا يفيده بالأخير، يقول لك مش عمل. ما لو شكيت هذا الشكا إلى الله عز وجل لا كان شيء آخر. لذلك قال وترك شكاية الخلق وترك لومهم، تلومهم تعلم أن ما عندهم أسباب، هم أشياء، هم معبود، نعم هم خلق مثلك. فلذلك قال وترك لومهم والرضا عن الله عز وجل. وقد قلنا فرق بين الرضا بالخلق والرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. الرضا بالقضاء، القضاء هو فعل الله نرضى به، نرضى به القضاء فعل الله نرضى به، لكن المقضي نرضى به؟ لا، أصيب إنسان كسر رجله نرضى بهذا؟ نقول قضاء من الله رضيت به، لكن هذا لا. إذن هذا مرتبة أخرى. لذلك قال وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي، لا ترضى بهذا ترضى، لا، لكن بالقضاء قدره الله انتهى الأمر، هو فعله أصلا. لذلك قال والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه، كما قال إبراهيم قذفه في النار، ما قال مضطر، أنا الآن مضطر سأكفر، ما تسليم. قال والتسليم لحكمه، وإذا عرفت ذلك فاعلم. الآن يميز، إذن المسألة الأولى الفرق بين الرب، بين الرب والألوهية. المسألة الثانية ما الفرق أو مقارنة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ فقال رحمه الله فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، أن الربوبية منه تعالى لعباده. لذلك نقول نحن في توحيد، تعريف توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو. إذن هذا التعريف لم يأتي محمد عبد الوهاب ولم يأتي قد أتى به علماء سابقون، وسيأتي المؤلف يذكر أن هذا التقسيم يعني مستنبط من القرآن. لذلك قال فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له. إذن نحن نعرف توحيد الألوهية هي إفراد الله بأفعالنا. قال والتأله منه لعباده، من عباده له سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة، وفي بعض النسخ الوصلة بينه وبين الله، نعم بينهم وبين الله عز وجل. الوسطة هي العلاقة، هي العلاقة. الرحمة هي هي الوسطة بيننا وبين الله عز وجل، يرحمنا ما من دحضة عين وأقل منها إلا والرحمة واصلة إلينا. ثم قال واعلم أن أنفس الأعمال، الآن انتهى من المسألة الثانية. المسألة الثالثة منزلة التوحيد، ما هي منزلة التوحيد؟ قال واعلم أن أنفس الأعمال، أنفس يقال هذا شيء نفيس، ما المراد بالشيء النفيس؟ نعم الغالي الثمين، الغالي الثمين الذي ربما ليس له نظير. قال واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها يعني أعظمها قدرا توحيد الله. لماذا كان أجل الأعمال؟ لأن أي عمل لا يقبل إلا به. لو أن رجل حج 100 مرة وصلى ولم يأتي بالتوحيد لا ينفع، إذن هو كان أعظم لأنه هو الأساس. فإذا زال الأساس زالت الأعمال بكاملها، كما أن البناء 10 أدوار كذا ليس له أساس، ما تريده، لكن ربما طابق واحد بأساس هذا أفضل. إذن لماذا كان؟ لأن كل الأعمال ما سوى التوحيد مبنية عليه. قال الآن المسألة التي بعد المسألة كم؟ الرابعة. المسألة الرابعة غير أن التوحيد له قشران، ركزوا على هذه المسألة. المؤلف الآن سيجعل التوحيد له قشران ولب، والقشران نعم. قال واعلم، أول شيء ما هو القشر؟ ما هو القشر؟ القشرة نعم هي يعني ما يغلف الشيء، ما يغلف الشيء، قشرة الموز، قشرة ما يغلف الشيء، وما داخل الشيء يقال له اللب. إذن قال واعلم أن أنفس الأعمال وجلها قدرا توحيد الله، غير أن التوحيد له قشران. قبل أن ندخل في هذا، من العلماء من انتقد عبارة المؤلف، لماذا؟ قال الآن أنت تجعل التوحيد، سيأتي أن هو جعله قشران، القشر الأول قول، قول لا إله إلا الله، والثانية اعتقاد القلب، اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. قال هذه قشران، كيف تجعل هذه قشران والأنبياء جميعا أتوا إلا لهذا، كيف تجعله قشران؟ إذن من العلماء من قال ينتقد قول المؤلف هذا، كيف تجعل هذه قشران وإنما جاءت يعني النبي الأنبياء جاءوا وانقسم الناس إلى شقي وسعيد وجنة ونار إلا من أجل هذا. وبعض العلماء قال لا، إنما أراد قشران لأن اللب إذا زال عنه القشر هل يبقى؟ لا يبقى. يعني لو يعني تخيل الموز بدون قشر يعني تشترب؟ ما تشترب. إذن قال لا يمكن أن يحافظ على اللب إلا بالقشران، فلا ينتقد المؤلف، فلا ينتقد المؤلف. نقول الأولى في كتب العقائد ألا تستخدم العبارات الموهمة، الأولى في كتب العقائد ألا تستخدم العبارات الموهمة، وإلا فالمؤلف عقيدته على عقيدة السلف. لذلك قال واعلم غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك قول، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، ويسمى هذا القول توحيدا، لكنه قشر، يسمى توحيدا، وهو مناقض، أي قول لا إله إلا الله مناقض، مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. تعرفوا التثليث؟ والابن وروح القدس. طيب ركزوا على كلام المؤلف، المؤلف قال قول لا إله إلا الله يناقض التثليث، في كلامه شيء أم لا؟ هل يناقض التثليث أم يناقض كل شرك؟ يناقض كل شرك. إذن تعبير المؤلف بالجزء لا، الأولى أن يقال وهو يناقض الشرك، نعم، وكلمة التوحيد تناقض الشرك. إذن لماذا؟ لو قلنا التثليث، طيب والمجوسية الذي تقول للكون خالقين إلهين، إذن لا، عندما تقصرها على التثليث فقط ستكون العبارة ضيقة، لكن نقول وكلمة التوحيد طبعا بشروطها تناقض الشرك، تناقض الشرك. إذن قول المؤلف رحمه الله وهو مناقض لتثليث النصارى يقال لو قال مناقضة للشرك لكان أولى. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. نقول المؤلف رحمه الله أراد أن يبين هذا القول، لا نعم، أن هذا القول هذا يناقضه ماذا؟ يناقضه قول هذا. قال وهذا التوحيد يصدر أيضا، هذا التوحيد يصدر من المنافق، فالمنافق يقول لا إله إلا الله. لكن نقول للمؤلف نحن عندما نقول قول لا إله إلا الله نقول بشروطها، ولا يعني ذلك بدون شروط. ثم إذا قالها رجل، لو أن رجل أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله، منافق أو غير منافق، نحن لا نعلم ما في باطنه، فإذا قال ذلك أصبح مسلما. إذن فقول المؤلف هذا يأتي به، نقول لا ما أتى به، نحن نقول لا إله إلا الله لها شروط العلم واليقين، فهل هذا أتى بها؟ لم يأتي بالتوحيد حتى نقول، لكن هو في الظاهر أتى به. إذن قال وهذا التوحيد، يعني يقصد وهذا القول، قول باللسان، وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. والقشر الثاني، قلنا انتقد المؤلف قشر واعتقاد قلب يقال له قشر، مرة بعد قال والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة في القلب، لا بد له من يقين واعتقاد جازم، أما أن يخالطه الشك لا. لذلك قال ولا إنكار لمفهوم هذا القول، أما إذا قال وقلبه لا يصدق ذلك فلا. قال ولا إنكار لمفهوم هذا القول، بل يشمل القلب على اعتقاد، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك. إذن المؤلف جعل للتوحيد، جعل التوحيد قشران، جعل للتوحيد قشرين ولب، والقشران الأول القول والثاني اعتقاد القلب، وسيأتي معنا ما هو اللب. قال ولا إنكار، نعم، بل يشمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به، وهذا هو توحيد عامة الناس. المؤلف يرى أن هذا توحيد عامة الناس، لكن لا يوافق عليه، هذا لا يدخل فيه بشر جميعا. انتهى من هذا. إذن إلى هنا علم، إلى هنا علم ما يقصد بالقشران، ووجه الانتقاد على المؤلف، ومنهم من انتقد المؤلف ومنهم من لا ينتقد، وجه من انتقده أنه جعل هذا قشر، كيف تجعل اعتقاد القلب قشران؟ ومنهم من وجه قال القشران هما محافظة على اللب، واللب سيأتي عندما نقرأ اللب يلزم من اللب القشران، سيأتي نقرأ اللب ثم بعد ذلك. قال ولباب التوحيد، ما هو لبابه؟ قال أن يرى الأمور كلها من الله تعالى. طيب كيف سيرى الأمور كلها من الله إلا بلازم هذين؟ إلا بلازم هذين، هل يعقل أن يأتي بهذا دون هذا؟ كيف سيعتقد أن الأمور كلها من الله عز وجل ولا يكون قلبه معتقد اعتقادا جازما؟ كيف لو أن رجل اعتقد رجل لم يدخل في الإسلام واعتقد أن المدبر هو الله وكل شيء ولم يقل، هل يدخل في الإسلام؟ لا يدخل في الإسلام. لذلك قلنا هذه الأشياء متلازمة، يلزم من اللب القشران، ويلزم من القشران وجود اللب، إلا أن الناس يختلفون فيه، يختلفون في هذا اليقين، فيقين أبي بابك غير يقين غيره، وهكذا يختلفون فيه. لذلك قال ولباب التوحيد أن يرى، أن يرى العبد أو يرى الموحد الأمور كلها من الله تعالى، ثم يقطع الالتفات، يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه يفرده بها ولا يعبد غيره. انتهى. تعرفوا قلنا القشران يخرج من هذا القول، إيش يخرج؟ لا ركزوا معي، القشران قلنا هو يقصد بالقشران قول لا إله إلا الله، قال ويخرج به قول، يخرج به قول يناقضه قول المنافق، يناقضه قول المنافق، وهنا يناقضه الشك. طيب هنا ما يناقضه؟ قال ويخرج عن هذا التوحيد، ويخرج عن هذا التوحيد الاستسلام. قال لب التوحيد هو الالتفات إلى الله عز وجل وتسليم الأمر إليه. ما الذي يناقض هذا اللب؟ قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى. أنت تقول تسلم لله عز وجل، فإذا خرجت عن التسليم اتبعت الهوى، فأنت الآن تناقض التوحيد، وسيأتي توجيه عبارة المؤلف. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. هل عبارة المؤلف هذه سديدة؟ ركز على العبارة، ركز على العبارة ثم تأمل. قال فكل من اتبع هواه، كل من فقد اتخذ هواه معبودا. أنا هوايا أخرج ألعب كرة، اتخذت الكرة معبودا. إذن الهوى ينقسم، لو عكس المؤلف العبارة لكانت جميلة، فقال كل من عبد غير الله فقد اتخذ إلهه هوى، كما في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ما قال نعم عكس، لأن اتباع الهوى، اتباع الهوى منه، اتباع الهوى منه كفر ومنه معصية ومنه بدعة، فمن اتبع هواه وأخر الصلاة، وأخر الصلاة لعبا وأخر الصلاة، يقال هذا اتخذه معبودا؟ لا، يقال خذ هذا معصية، واتباع هوى وخرج يأكل ويلعب قليل، ما في شيء، ما أخر شيء، هذا مباح. إذن ويختلف، فلو إذن في عبارة المؤلف توسع، فلو عكسها نقول كل من اتخذ، كل من اتخذ معبودا غير الله فقد اتخذ إلهه، فقد اتخذ إلهه هوى. إذن قال، نعيد عبارة المؤلف، قال فكل من اتبع هواه، هل كل من اتبع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا؟ لا، هناك أشياء اتباع هوى لكن لا يصل إلى درجة أن يكون معبودا. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه. شوف عبارة القرآن، اتخذ إلهه هواه، ما قال هواه إلهه. طيب، ثم قال: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم، وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد الصنم، إنما عبد هواه، فهواه هو الذي جعله يشكل الصنم ويعبد الصنم، فهو في الحقيقة اتبع هواه، استسلم للهوى، فهذا الهوى زين له أن يصنع صنما، فصنع صنما ثم بدأ يعبده. إذن هذا الصنم هو نتيجة عن شيء كان في هواه، شيء كان في هواه. لذلك قال: وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه. تعرفون سواع ويغوث وبدأوا نصنع منها أصنام نتذكر، ثم بعد ذلك إذن هو هوى جاء هكذا. هل وضعت هذه للعبادة أساسا؟ لا، إنما تدريجيا. لذلك قال: وهو أي الهوى ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني. هل هذا صحيح؟ ميل النفس إلى وقال وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى، صح، لكن هل هذا ميل النفس هل هو كله مذموم؟ لقد تميل النفس إلى شيء مباح. أنا أميل نفسي أني ما أكل اليوم مثلا أتعشى في السكن، وإنما أخرج أكل خارج. تميل نفسي إلى شيء مباح، تميل نفسي أن أخرج مثلا ألعب، فهذا شيء. إذن وإنما الهوى بحسب الميل، إذا مال لشر شر، إذا مال لكفر فهو كفر، إذا مال لمعصية فهو معصية، إذا مال لصغيرة فهو لصغيرة، إذا مال لبدعة فهو بدعة، وهكذا. قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق. احنا قلنا لب التوحيد الاستسلام، إذن لا تسخط على الخلق، لأن هذا شيء مقدر، هذا شيء مقدر طبعا. وفي عبارة المؤلف كذلك توسع، في عبارة المؤلف توسع، السخط عن الخلق، السخط عندما تسخط أنت عن الخلق، هل هذا مذموم تماما؟ قد يكون السخط بحق كأن تسخط من كافر، قد يكون السخط معصية كما إذا سخطت من أخوك المسلم لمجرد، قد تسخط رأيت مثلا كافر وسخطت منه هذا واجب، وقد يكون تسخط من مؤمن صادق الإيمان السخط منه هذا معصية ولا مو معصية؟ معصية. إذن هل كل سخط من الخلق يناقض التوحيد؟ لا، إذن السخط من الخلق منه الواجب، يجب عليك أن تسخط من الكفار، وقد يكون نسخط من العاصي حتى يرتدع فهنا مستحب إذا وجدت المصلحة، تسخط من أخوك المسلم هذا يجوز، لا هذه معصية. إذن السخط يختلف. لذلك قول المؤلف عمم العبارة، والصح أنها تقيد. إذن قال: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، لا ما يخرج هذا إلا إذا كان يقصد بذلك نوع محدد. قال: والالتفات إليهم، يعني من التفت إلى الناس أضع هذا التوحيد؟ لا، إذا كان التفات وتعلق به تعلق كما يتعلق بالله فهذا يناقض التوحيد، لكن تعلق به باعتبار أنه السبب فهل هذا يناقض التوحيد؟ لا يناقض التوحيد. لذلك في عبارة المؤلف تعميم فتحتاج إلى تخيل. قال: والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يؤمل سواه، وهذا التوحيد هو مقام الصديقين. هذه العبارة التي قرأناها سابقا هي من كلام أبي حامد الغزالي، وكلام أبي حامد قلنا خاصة في إحياء علوم الدين فيه وفيه فيه أشياء وفيه أشياء، فهو نقلها ففيها توسع، في العبارة توسع. وقد قلنا لا يعني ذلك أن نظن بالمؤلف ظن سوء، والمؤلف يعرف هذه الأحكام أكثر منا وأكثر من أكثر من المعاصرين، لكن قلنا في باب التوحيد الأفضل يجتنب الألفاظ التي تتوهم فيها أكثر من مدخل، حتى لا يأتي شخص ويأخذ هذا النص ومن الطوائف المبتدعة وتجعله حجة. قال ولا ريب، الآن سيحقق الكلام في التوحيد الربوبية والألوهية. قال ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون. قلنا توحيد الربوبية لم ينكره المشركون إطلاقا، هل أقروا به كاملا؟ لا، وإنما أنكروا أقروا به إجمالا، أما كاملا لا، بدليل أنهم أنكروا البعث، والبعث من مفردات توحيد الربوبية لأنه من أفعال الله عز وجل. لذلك قال ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا به، بل أقروا به بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض القائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الإلهية عندما قال أجعل الآلهة إلها واحدا، وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة، لم يجعلوا المحبة خالصة لله، وإنما أحبوا الأصنام كحب الله أو كحب الأصنام سيأتي. قال كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس، ومن الناس هذه من للتبعيض، ومن الناس للتبعيض، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء ونظائر وأمثال يحبونهم، ومن الناس يحبونهم كحب الله. تعني الآية في الآية تفسيرين، الأول يحبونهم أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هذه الأنداد يحبونهم، يحبون هذه الأنداد، يحبونهم كحب الله. التفسير الأول يحبون هذه الأنداد ويحبون الله، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد، فالله عز وجل أنكر عليهم كيف تجعلون هذا وتحبون هذا وتسوون محبة الله بمحبة هذه الأنداد، فأشركتم الآن في توحيد المحبة، أشركتم في توحيد المحبة. الرأي الثاني أنتم تحبون هذه كما يحب المؤمنون الله عز وجل، فالأولى فيها تشريك والثانية محبة خالصة للأنداد، لكن الأرجح هو القول الأول، لأن الله عز وجل أنكر عليهم التشريك في توحيد المحبة. لذلك قال يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فيها قولين، القول الأول والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، قلنا أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، فقال الله المؤمنون يحبون الله أكثر منكم لأنكم أنتم تحبون الله وتحبون الأنداد، لكن المؤمنين يحبون الله حبا خالصا فهم أكثر. القول الثاني يحبون كحب الله، المؤمنون يحبون الله كما أنتم تحبون حبا خالصا للأنداد، الأنداد. ففي الآية قولين، قال يحبونهم نعم والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم قال فلما سووا، دليل على القول الأول أن المشركين أحبوا الأنداد وأحبوا الله، قال فلما سووا غيره، سووا الأنداد أحبوها وأحبوا الله فسووهما في المحبة، قال فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، طيب نكمل الآية ثم نقف. قال فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يعني عدلوا كما قال المؤلف سووا أو عدلوا به عن غيره، قال أي يسوون غيره به. وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون، أي عدلوا عنه فتركوا الله عز وجل إلى مخلوقاتهم، عدل يقال عدل عن الطريق أي مال إلى جهة أخرى، فهم تركوا الله عز وجل فعدلوا إلى غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده التوحيد، هذا نأخذه إن شاء الله في طيب في درس الآداب. أخذنا نحن الآن نأخذ منظومة عنوان الحكم لأبي الفتح البستي رحمه الله تعالى. أخذنا البيت الأول وهو زيادة المرء، أخذنا عدة أبيات، زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب العمر عمران، ويا حريصا على الأموال تجمعها أنسيت أي أنسيت، أنسيت أو أنسيت يجوز الوجهين، أن سرور المال أحزان. زع الفؤاد، إيش معنى زع الفؤاد؟ اصرف وكف. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر، قلنا الكدر هو ضد الصافي وهو ما خالطه شيء من ما يشيب الشيء. قال نعم، فصفها كدر والوسط هجران. وأرع سمعك، أرع بمعنى احذر، يعني احذر سمعك. وأرع سمعك أي احذر واسمع وأفهم أمثالا أفصلها أقيدها وأبينها وأوضحها، كما يفصل ياقوت ومرجان. قلنا هو الياقوت والمرجان هما لؤلؤ بحري. ثم أخذنا أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. أخذنا هذا البيت وقلنا منهم من انتقد المؤلف ومنهم من لم ينتقد المؤلف في من حيث اللفظ ومن حيث المقصد، ما مقصد الإحسان ولماذا استخدم هذا اللفظ وهل هذه القاعدة على عمومها. وقلنا ثلاثة أشياء انتقد، ثلاثة أشياء. قالت نعم فطالما، وأخذنا طالما إعرابها، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ثم قال يا خادم الجسم، هذا أخذناه، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران. أقبل على النفس، أقبل أي اهتم بالنفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفي بعض النسخ أقبل على الروح. وأخذنا هل يقال للإنسان إنسان روح دون جسد أم للجسد أم للروح أم لكليهما، فيها ثلاثة أقوال وفي المسألة خمسة أقوال، وبعضهم قال للروح حقيقة وللجسد مجازا، وبعضهم قال لا على العكس، وفي المسألة خمسة أقوال. ثم قال وإن أساء مسيء أي مسيء فليكن لك في عروض زلته، أي الزلة العارضة صفح وغفران. وقلنا الصفح هو التجاوز عن الخطأ، وعفوا العفو هو التجاوز عن الخطأ، والصفح عدم المؤاخذة في المستقبل، لا تذكره به في المستقبل، خلاص عفوت عنه ولا تذكره به. ثم قال وقد قلنا ما الضابط الذي يديم إساءته؟ هذا يردع، ومن عرض بزلته نقول هذا العروض إما أن تكون يعني مرة فهذا قد يعفى عنه، إن كان مرة أو مرتين أو ثلاث أو نحو ذلك فهذا ينظر إلى المصلحة، إن كان في العفو عنه مصلحة يعفى عنه، وإن كان في ما يعني العفو عنه مفسدة فلا يعفى عنه. ثم قال وكن على الدهر، أخذنا هذا، وكن على الدهر أي على نوائب الدهر وشدائد الدهر، أي الأحداث التي تحصل في الدهر، فالدهر لا يستقيم على حالة واحدة، فلست أنت لا تلازم الصحة كما أنك لا تلازم المرض كما أنك لا تلازم الغنى، وإنما الدهر يتقلب يوم بيوم. لذلك قال وكن على الدهر معوانا، وقلنا المعوان أي ذا عون، وهذه صيغة مبالغة يعني أكثر من ذلك أكثر، فليكن العون دأبك، ها فليكن دأبك وديدنك. قال وكن على الدهر معوانا لذي أمل، الأمل هو من يؤمل بك يعني يرجو يرجوك، ولذلك يعني يقال أن بعض السلف من أتاك يقصدك المفترض أن تحمده أنت، لماذا؟ ترك يعني في عقله 1000 صاحب وقصدك أنت، لماذا قصدك أنت؟ يعرف أنك أنت خير من هؤلاء 1000، وإلا لماذا قصدك أنت؟ إذن دليل على فضل يعني أن منزلتك عنده منزلة عظيمة. لذلك قال وكن على الدهر معوانا الذي أمل يرجو نداك فإن الحر، وقلنا الحر يقصد به الحر خيار الناس ولا يقصد الحر ضد الرغيب، فإن الحر معوان بمعنى أن خيار الناس دأبه الإحسان والعون للآخرين. ثم قال رحمه الله تعالى واشدد يديك، وكذلك هذا أخذناه، اشدد بمعنى تمسك، واشدد يديك بحبل الله، قلنا القرآن أو الإسلام ولا مانع من الجمع بينهما، معتصما أي معتمدا على الله فإنه الركن، وقلنا يجوز أن نخبر عن الله إخبارا فيقال مثلا الله مأوى من لا مأوى له، هذا إخبار، وباب الإخبار لا يحتاج له دليل، باب الأسماء هذا الدليل، أسماء توقيفية، صفات كذلك، لكن الإخبار عن الله لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل. قال فإنه الركن إن خانتك أركانه، إن خانتك أركانه لا يدوم لك، لا يدوم لك أي ركن إلا الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله من يتق الله، كذلك هذا أخذناه، من يتق الله يحمد، عرفنا كذلك التقوى، من يتق الله يحمد في عواقبه، العواقب هي نهاية الأمور وأواخرها. قال لذلك يقال عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح الذي يمشي في الليل في الصباح يصل إلى المنطقة يحمد الله عز وجل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، وعند الممات يحمد العبد التقى. من يتق الله يحمد في عواقبه، المرء إذا اتقى الله سيعرف نتيجة ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم، سيأتيها في ذلك الوقت يعرف أنها العاقبة كانت حسن. إذن من يتق الله يحمد في عواقبه أي في أواخر الأمور، وقلنا لا مانع أن تكون عواقب الأمور حتى في الدنيا، حتى في الدنيا، إنه من يتقي ويصبر كما قال يوسف اتق الله عز وجل في امرأة العزيز، أصبح بعد ذلك يملك امرأة العزيز وزوجها ويملك، سبحان الله، إنه من يتقي ويصبر، أمرين، إنه من يتقي ويصبر، فبعد ذلك حصل ما حصل. قال ويكفيه، ويكفيه شر من عزوا ومن هانوا، يعني يكفيك الله عز وجل شرور الخلق بأجمعهم، العزيز والدليل يكفيك الله عز وجل، ولا تسل كيف، لا تسل كيف، كما أنك لا تسل كيف الرزق، كيف يرزقك الله، ما تسل هذا، هذا ليس لك، تكفل هو بحفظك، قال لا تسأل كيف. قال ثم قال من استعان بغير الله في طلب، أخذنا الاستعانة في التوحيد، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلانه، يعني إذا استعنت بغير الله ستخذل، ستخذل مهما كان. إذن قد قلنا لا يعني ذلك ترك الاستعانة، لا أنا قد أستعين في الرجل لأنه في الحديث وتعين الرجل على دابته صدقة، لكن أن تؤمل وأن تجعل هذا هو الأساس، لا، قد قلنا هذا هو سبب، هذا هو سبب. إذن ومن استعان بغير الله في طلب، يعني استعان جعل عمدته غير الله في طلب، فإن ناصره عجز، يعني لن يجني إلا الخذلان، فإن ناصره عجز وخذلان. من كان للخير مناعا، من كان للخير مناعا، صيغة مبالغة، مناع للخير، إما بقوله أو بفعله أو بالحظ أو بالحث. من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان، الأخدان هم الصاحب، وهذا قلنا واقع، هذا واقع حقيقة ليس له. وإن رأيته، وإن رأيت مثلا هذا الشخص معه أصحاب في الحقيقة، هو قلك في الحقيقة، متى في الحقيقة؟ عندما يحصل لك كرب ستعرف هل هؤلاء سيبقوا معك أم لا. لذلك قال ما أكثر الأصحاب، أصحابك في الرخاء كعدد الشعر، لكن في النائبات ستجد نفسك أصلع، أنا لم تجد أحد، وين كان أنا صاحب، يعني أنا معي صاح أصحاب في المسجد، أصحاب في الجامعة، أصحاب في هنا هنا، لكن وقت الشدائد ستأتي أصلع، ما في إلا شعرتين ثلاث، هكذا الأصحاب. لذلك من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من جاد بالمال، أخذنا كذلك، من جاد أي أعطى المال، مال الناس قاطبة أي جميعا، إليه هو المال للإنسان فتان. قد قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم قال من سالم الناس، نعم سالم الناس يعني عاملهم بالمسالمة، عاملهم بالمسالمة، من سالم الناس يسلم من غوائلهم، قلنا من غوائلهم أي من عدوانهم ومن ظلمهم، من عدوانهم ومن ظلمهم. وعاش وهو قرير العين، أن قرة العين تعني راحة البال، يقال هذا الولد قرة العين بمعنى راحة البال. جذلان فرح، إذن من سالم الناس يسلم من غوائلهم من ظلمهم ومن بغيهم، وعاش وهو قرير العين يعني مرتاح، جذلان فرح. ثم قال من كان للعقل سلطان عليه غدا، وما على نفسه للحرص سلطانه، بمعنى أن من حكم عقله قبل أن يدخل في أي أمر تروى ونظر في هذا الفعل، هذا الفعل يصح ما يصح، هذا كذا، إذا كان للعقل سلطان عليك في الأمور تمشي وأنت مرتاح. لذلك قال من كان للعقل سلطان عليه غدا، غدا بمعنى صار، وما على نفسه للحرص سلطانه، يعني من حكم عقله علم أنه لا يبذل وسعه ويبذل الطاقة ليحصل على السلطان. لماذا؟ لأن هذا السلطان فيه شر وفيه خير، لا يعني ذلك أن يترك السلطان، ها؟ إذا وجد المصلحة في تولية السلطان كما يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، وجد هنا أن فيه مصلحة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة، لا تطلب الإمارة، لماذا؟ فيها لا تطلبها، جاءت لك، إذن الأصل عدم طلب الإمارة إلا إذا وجدت مصلحة فأطلبها. ولذلك جاء في حديث من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لماذا؟ أنت الآن ستصبح قاضي، هل سيرضى عنك الناس جميعا؟ لا، من سارق تحكم عليه بالقطع يبدأ يغضب عليك، أهله يغضب عليك، أنت حكمت بشرع الله، لكن الناس هكذا يغضبون عليك. لذلك السعدي قيل له، السعدي كان يدرس في عنيزة، ف الأمير قال له نوليك القضاء، لا، قال الآن أهل عنيزة كلهم أصحابي، إذا وليتني القضاء سيصبح نصفهم أعدائي، لماذا؟ معه قضية عندي أصلا، يأتيها ما حكمت لي، أنا أحكم شرع الله، لا يأتي، لذلك قال لا أريد القضاء حتى يظل الناس كلهم أصحابي. ثم قال من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى عن الحق يوما وهو خزيانه. من مد طرفا، الطرف هو النظر، الطرف هو النظر، يعني خلاصته من مد طرفه إلى شيء، إلى شيء وتمعن فيه وعن هوى، عن هوى وعن جهل، سيحصل عاقبة ذلك الندامة، سيحصل. خلاصة البيت أن كلما مددت نظرك إلى الجهل ابتعدت عن العلم والحق. لذلك قال من مد طرفا، مد العين وتأمل، من مد طرفا لفرض، يعني تجاوز الجهل نحو هوى، مد طرفه نحو الهوى، مد طرفه نحو الهوى جهلا، ليس لا يعني جهلا، ركز، لا يعني جهلا عدم العلم، لا يعني جهلا عدم العلم. أما الإنسان لو فعل شيء جهلا هل يعاقب؟ لا يعاقب. ولذلك نفهم معنى الآية عندما قال الله عز وجل ليش إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. هل معنى هنا جهالة عدم علم؟ لا تعني عدم علم، أما من فعل الشيء جهلا هذا معذور، لكن هنا جهالة، جهالة بعظمة الله، جهالة بعظم الله، لابد أن نفهم هذا. إذن يقول هو من مد طرفه نحو الهوى جهلا، جهلا بعاقبة ذلك أغضى عن الحق. كلما مددت طرفك وتأملت في الهوى كلما ابتعدت أغمضت عينك عن الحق، بقدر تماديك في الهوى بقدر ابتعادك عن الهدى. لذلك قال من مد طرفا، أي أمعن النظر في أصل البيت، من مد طرفا نحو الهوى لفرطه في الجهل، لفرطه في الجهل أغضى بمعنى لم يعد يرى الحق. لماذا؟ لأنه صرف النظر كاملا إلى الهوى، صرف كاملا إلى الهوى، أغضى على الحق يوما وهو خزيانه، بعد ذلك أضاع الهدى وأضاع الحق، وفي ذلك الحالة سيصبح خزيان. لماذا؟ لأنه أعقب النظر. إذن من مد، من تأمل نحو الهوى جهلا على قدر انغماسه في الهوى سيكون ابتعاده عن الهدى والحق. إذن من مد طرفا، أي النظر وهو العموم، هذا عموم، مد طرفا لهوى، هوى البطن، هوى الفرج، هوى السمع، هوى يدخل فيه الهوى جميعا. والإغضاء، ما هو الإغضاء؟ هو مد، هو عكس النظر، هو عكس، نحن نقول هذا مد طرفه وهذا أغضى طرفه، إذن هذا مد طرفه وهذا أغضى طرفه. طيب قال أغضى عن الحق يوما وهو خزيان، والخزي هو الذل والفضيحة. ثم قال رحمه الله البيت رقم 20 وعليه نقف، نحو خطأ هوى، أما مد لا، من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى. من معه نسخة أخرى؟ الأخ معك نسخة أخرى، هوى أو هدى؟ ها، هوى ما هو هدى، كيف يمد هذا نحو الهدى؟ لا، هذه خطأ يقينا حتى لو كانت النسخ جميعا. ثم قال من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، طبيعة الناس هكذا، تعاشر الناس، هل الناس على شيء واحد؟ لا، قال من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، لاقى منهم تعبا، لأن الناس طبائعهم تختلف، هذا مؤدب وهذا وهكذا. من عاشر الناس لاقى منهم، من عاشر أي خالط الناس، لاقى منهم نصبا أي لاقى منهم تعبا. لأن، علل لماذا؟ كأن قائل قال له لماذا تعب؟ أعاشر الناس وألاقي تعب؟ قال لأن سوسهم بغي وعدوان، سوسهم طبيعتهم، السوس هو الطبيعة، لأن طبيعتهم بغي وعدوان. الإنسان فطر هكذا، خلق الإنسان ظلوم جهول، فطر على هكذا، يحب فلان معه شيء يحب أن يكون له. لذلك قال ابن تيمية كلمة جميلة، قال ما خلا جسد من حسد، كل إنسان فيه حسد، لكن الكريم يبطنه، يحارب هذا الشيء. أما ترى شيء وتقول أنا ما أريد هذا، من أنت حتى تقول ما أريد هذا، أتمنى لو أنا معي هذا، لكن أكبد الحسد. لذلك قال من عاشر الناس أي خالط الناس لاقى، أي وجد منهم نصبا أي تعبا، لأن سوسهم، لأن طبيعة الناس، طبيعة الناس بغي وعدوان. ما الفرق بين البغي والعدوان؟ العدوان ابتداء اعتدى عليك، والظلم بعد ذلك، أنت الآن تتشاجر أنت وهو، ثم هو يزيد عليك، هذا الآن يقال ظلم، لكن العدوان يبدأ يعتدي عليك. الفرق بين العدوان والظلم، العدوان ابتداء بخلاف الظلم. طيب نقف هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.